هيك تسموها ايش هاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا وقفنا وإياكم عند باب ماذا يا شباب؟ باب نعم في العدة، و عرفنا في لقائنا السابق ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، قال باب العدة: ولا عدة على من فارق زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة. ها ذكرناها عرضا كذا، لا عدة على من فارق زوجها في الحياة قبل المسيس، يعني قبل الجماع، وهذا بالإجماع، بالإجماع أنه لا عدة لمن فارقها زوجها قبل المسيس. قال: والخلوة، والخلوة هذا عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء، خالف في ذلك الشافعية، لكن الجمهور يرون أنه إذا خلى بها بوقت يستطيع فيه جماعها فإنها غلبت المظنة في ذلك، وإذا غلبت المظنة تلحق بالمئنة. هذه من القواعد الفقهية المقررة، مثل نقض النوم للوضوء، فإن النائم قد لا يخرج شيئا، فلماذا النوم أصبح ناقضا؟ لا، غلبت إيش؟ المظنة. فإذا غلبت المظنة تلحق إيش؟ بالمئنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ولهذا أجمع أهل العلم على ذلك، من قبل الجماع لا عدة. ثم قال المؤلف رحمه تعالى: والمعتدات انقسمن أربعة أقسام: إحداهن أولاة الأحمال فعدتهن أن يضعن حملهن. قال تعالى: أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن إيش؟ حملهن. ولو كانت حاملا بالتوأمين إذا آخر هذا الأمر تحدثنا عنه، لكن إذا اجتمع حمل مع وفاة، عدة المتوفى عنها زوجها كما ذكر المؤلف الثاني: اللاتي توفي أزواجهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طيب إذا اجتمعت مرأة متوفى عنها زوجها وهي حامل بماذا تعتد؟ الذي عليه جماهير أهل العلم وبعضهم ينقل الإجماع أنها تأخذ عدة الحامل، تأخذ عدة الحامل لعموم الآية، لعموم الآية في ذلك، ولحديث سبيعة بنت الحارث الأسلمية، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتته تسأله عن ذلك ومات زوجها وهي حامل، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تقول أفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدلي ذلك. ولهذا جماهير أهل العلم على هذا الرأي. وقول آخر يروى عن علي بن طالب أنها تأخذ بأطول الأجلين، أنها تأخذ بأطول إيش؟ الأجلين. لكن الرأي الأول هو الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وشيخنا الشيخ بن عثيمين، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم. ثم قال المؤلف رحمه تعالى: والحملة تنقضي بالعدة وتصير بين الأم أم ولد ما يتبين فيه خلق الإنسان. وحقيقة استشكلنا بالأمس واستشكال في غير محله، المقصود ما يتبين في خلق الإنسان، يعني إذا أسقطت الحمل وكان هذا الحمل تبين فيه خلق إنسان فإنها انتهت عدته، انقضت عدته. وأما إذا لم يتبين في خلق الإنسان فإنها تعتد، إن كانت مطلقة بثلاث حيض، وإن كان توفي عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام. ما يحسب ذلك السقط حملا، ما يحسب ذلك السقط ايش حملا. قال اللاتي توفي زوجهن، تحدثنا عن ذلك، والمطلقات من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن ثلاثة ايش ثلاثة قروء، وقلنا ان القرء المقصود فيه ايش الحيض، وهذا على المذهب عندنا ان القرء المقصود به الحيض، لان الله عز وجل في آيات العدة يتحدث عن الحيض، واللائي يئسن من المحيض. قالوا علم من ذلك ان القرء المقصود به ايش الحيض. والقول الآخر في المسألة، طبعا هذا يرجحه شيخنا رحمه الله تعالى، والقول الآخر في المسألة أن القرء المقصود به الطهر، المقصود به إيش الطهر، فليس المقصود به القيء. وأيضا فيه أدلة فيها قوة، قال تعالى ثلاثة قروء، قالوا أنث العدد جاء بتاء التأنيث، فعلم من ذلك أن المعدود مذكر، لو كان المعدود مؤنث وهي حيضة لكن قال ثلاث قروء، لكن لأن المعدود مذكر وهو الطهر أنث، لكن أرد عليه أنه أنث باعتبار قرء ليس باعتبار إيش باعتبار الحيضة. الشاهد أن حصل خلاف في مفهوم القرء هل هو طهر أو حيض، والمذهب عندنا والذي رجح شيخنا رحمه الله تعالى أن المقصود به القرء، أن المقصود به الحيض. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويشرع التربص مع العدة في ثلاثة مواضع، يعني ينتظر تنتظر المرأة وهي تكون في عدة، ثم بعد ذلك تقضي ما يلزمها من عدة في ثلاثة مواضع. هذه المواضع قال رحمه الله تعالى أحدها إذا ارتفع حيض المرأة، إذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما رفعه، فإنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة الآيسات، وإن عرفت ما وقع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. هنا يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن امرأة ارتفع حيضها وهي لا تدري ما سبب رفعه، ما السبب؟ ما تدري، قال تتربص يعني تبقى في عدة، ومدة هذه العدة تسعة أشهر تجلس، ثم تضيف على هذه التسعة أشهر ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر عدة من؟ الآيس من الحيض، فتضيف على التسعة التسعة هذه تربص انتظار حتى يعود الحيض، والثلاثة أشهر هذه عدة الآيس، فتعتبر عدتها كم؟ سنة كاملة تدري. وإن عرفت ما رفع الحيض، عرفت السبب يعني إما رضاع مثلا أو سبب ذكر لها أهل اختصاص الطب، وإن عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة، تنتظر في هذه العدة حتى يعود الحيض فتعتد به، يعني حتى إذا عاد الحيض تعتد به وهو ثلاثة حيض. إذا يتلخص عندنا ثلاثة أنواع من النساء: الآيس من الحيض، واحد انقطع حيضها نتيجة اليأس من الحيض، هذه كم عدتها؟ ثلاثة أشهر. النوع الثاني التي ارتفع دم حيضها ولا تعرف السبب، هذه كم عدتها؟ سنة كاملة، سنة كاملة، تسعة أشهر من أجل الحمل، من أجل الحمل احتياطا أقصى مدة له، وثلاثة أشهر من أجل عدة اليأس من الحيض. طيب التي إن ارتفع دم حيضها وهي تعرف السبب ولا تزال يعني تنتظر وتنتظر العودة لكن ما تعرف السبب، المذهب هنا يقول تنتظر حتى يعود إليها الحيض ثم تعتد بعدة المرأة الحائض ثلاث حيض، ثلاث حيض، وإذا لم يعد الحيض تعتد سنة كاملة، إذا لم يعد الحيض فإنها تعتد سنة كاملة، مثل التي ارتفع حيضها ولا تدري ما هو السبب. ثم قال المؤلف رحمه تعالى الثاني امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبر، هذا الذي ظاهره الهلاك يعني لا يرجى رجوعه، رجل فقد في مهلكة في دار حرب أو أخذ من بين أهله، قالوا هذا لا يرجع رجوعه وهو مظن للهلاك، والمرأة هذه امرأة المفقود قالوا تتربص 4 سنين عدتها، تتربص تنتظر 4 سنين ثم تعتد للوفاة، تمكث 4 سنين ثم تعتد عدة المتوفى عنها إيش؟ زوجها 4 أشهر و10 أيام. هذا إذا كان فقده مظنة للهلاك، وإن فقد في غير هذا يعني ليس مظنة للهلاك ويرجى رجوعه، قالوا كالمسافر للتجارة ونحوها، قالوا لم تنكح حتى تتيقن الموت. وما هو تيقن الموت في المذهب؟ يحسب تحسب 90 سنة منذ ولادة زوجها، تحسب 90 سنة منذ ولادة إيش؟ منذ ولادة زوجها. والرأي الآخر في المسألة في ما كان مظنة للسلامة أو مظنة للهلاك، في كلا القولين الرأي الآخر أن الأمر يرجع إلى القاضي فيجتهد في ذلك، فما حكم به القاضي هو مدة التربص ثم بعد ذلك تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث، إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة فإن نكح الطيب. المرأة ارتابت بعد انقضاء العدة، انقضت العدة ثم ارتابت في ظهور حمل، إما في انتفاخ بطنها أو الوحم أو ما إلى ذلك، فارتابت هل في حمل؟ قال لم تنكح حتى تزول هذه الريبة. فإن نكحت لم يصح النكاح لأنها لم تزل إيش؟ لم تزل في العدة لأنها ارتابت في حمل. قال فإن نكحت لم يصح النكاح، وإن ارتابت بعد نكاحها يعني بعد زواجها من الرجل الثاني حصلت هذه الريبة لم يبطل نكاحها إلا إذا علمت أنها نكحت وهي حامل. إذا علمت أنها حامل لا شك أنها تزوجت وهي في عدتها. ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما. إذا تأكدنا أنها معتدة فنكحت أثناء العدة فإن هذا النكاح باطل ويفرق بين الزوجين. وإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول. الآن هي نكحت الأول ومات عنها ثم نكحت الثاني في العدة، فلما تبين أنها في العدة فرق بينهما. طيب إن قال المؤلف رحمه الله إن فرق بينهما قبل الدخول لم يدخل بها الثاني أتمت عدة الأول، يعني تزوجها الثاني وكانت في 3 أشهر بقي عليها من عدة الوفاة 10 أيام، وإن كانت حامل بقي عليها حتى إيش؟ تضع حملها. إذن إذا تبين ذلك أن الفرقة كانت قبل الدخول أتمت عدة الأول، وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني، يعني تقضي عدة الأول، وأيضا بعد قضاء عدة الأول تأتي بعدة الثاني كاملة لأنه دخل بها. قال وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني، أي تكمل عدة الأول ثم تعتد للثاني، وله نكاحها بعد انقضاء العدتين، يعني ولهذا الرجل أن ينكحها ولكن بعد قضاء العدتين. والرأي الآخر مثلا أنه ليس له أن ينكحها. قال وإن أتت بولد من أحدهما، وإن أتت بولد من أحدهما أي تعلم أن الولد لواحد منهما، هي تعرف يعني الآن هي عالمة بذلك، وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته، مجرد هذا الولد وجوده انقضت عدة الأول أو الثاني الذي تعلم أنه له، وانقضت عدته واعتدت للآخر، الآخر الذي هو ليس له هذا الولد تعتد له عدة، لكن الأول الذي تعتقد أن هذا الولد له انتهت عدته. وإن أمكن أن يكون منهما، لا تعلم هنا الحمل هذا ممن، وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة، ومر علينا القافة جمع قائف، وهم من يعرفون الأنساب بالشبه، من يعرفون الأنساب بالشبه، وألحق بمن ألحقوه منهما، ما حكمت به القافة يحكم به، وانقضت به عدتها منه واعتدت الآخر. الذي ألحق القافة به هذا الحمل انقضت العدة فيه عند وضع هذا الحمل، وأما الثاني تعتد له عدة أخرى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: طيب المختلعة، المختلعة من قبل ما نأخذ باب الإحداد، المرأة التي خالعت زوجها كم عدتها؟ هل عدتها مثل عدة المطلقة ثلاث حيض، أو الآيسة من الحيض ما عندها ثلاث أشهر، أو أن لها عدة أخرى؟ العلماء في هذه المسألة شباب على قولين. القول الأول وهو قول الجمهور أن عدتها ثلاث حيض، بسم الله، أن عدتها ثلاث حيض لعموم الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وفي رواية عندنا في المذهب أن عدتها حيضة واحدة وتسمى استبراء، يعني براءة الرحم، تستبرئ بحيضة واحدة، وذلك لحديث ثابت بن قيس حينما اختلعت منه امرأته فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة واحدة. وهذا اختيار الشيخ الإسلام تيمية واختيار شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى ورحم الله شيخ الإسلام وأهل العلم قاطبة. قال: والمختلعة التي خالعت زوجها فإنها تستبرئ، عدتها استبراء يعني حيضة واحدة. طب المطلقة ثلاثا، المطلقة ثلاثا هل أيضا تعتد ثلاث حيض أو أنها تستبرئ مثل ذلك؟ طبعا جماهير العلماء على أن عدتها ثلاثة حيض، إن كانت تحيض، وإن لم تحض فعدتها ثلاث أشهر. كذلك بالنسبة للمختلعة، شخص قال عدتها حيضة واحدة، إن كانت تحيض وإن لم تحض فعدتها شهر واحد، فعدتها إيش؟ شهر واحد. هنا المطلقة ثلاثة، يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن كان، انظر لدقة أهل العلم، إن كان من العلماء من قال بالاستبراء فهذا له وجه قوي. يعني رحم الله شيخ الإسلام يتوقف على هل وجد من قال بذلك، فإن لم يوجد فالمسألة إيش؟ إجماع. فانظر لهيبة الإجماع عند أهل العلم، هيبة الإجماع والاتفاق هذه ليست هينة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم. فالإجماع له هيبته عند أهل العلم، ولهذا شيخ الإسلام هنا يقول: فهذا له وجه قوي إن كان من العلماء من قال به. المطلقة ثلاثا تستبر إيش؟ بحيضة واحدة. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحداد. قال: وهو واجب على من توفي عنها زوجها، من توفي عنها زوجها فيجب عليها أن تقوم بالإحداد فتحد على زوجها. ما هو الإحداد؟ قال: وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل بالإثمت ولبس الثياب المصبوغة للتحسين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرة، غير الزوج ما يحل لها أن تحد أكثر من ثلاث، كأبيها أو قريبها ثلاث أيام فقط، أكثر من ثلاث أيام يحرم عليها. أما الزوج، لمكانة الزوج عند المرأة ولهيبة الزواج يعطي الزواج أيضا هذه المكانة وهذه الهيبة، فإن تحد أربعة أشهر وعشرة أيام. قال: ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب. ثياب تاتي من اليمن يعني ليست فيها الصبغه والوانها بين البياض والسواد، ثياب عاديه الا ثوب عصب. ولا تكتحل ولا تكتحل وتمس طيبا، طبعا هذه لا نافيه، الا اذا اغتسلت نبذة من قسط وهو أنواع من أنواع الطيب، بخور للنساء، أو أظفار كذلك على شكل الظفر برضه أنواع من الطيب. وعليها نعم، إذن المرأة التي تحد عن زوجها تجتنب أنواع الزينة، الزينة في لباسها، الزينة في بدنها، من أدوات الزينة القديمة والحديثة، الزينة في حليها، ما تلبس شيء من الحلي، فتجتنب هذه الزينة في هذه الأمور الثلاثة، ويحرم عليها استخدام هذه الزينة أثناء حدادها. قال: وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك بن سنان: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتدت فيه 14 فالبيت الذي فارقها زوجها وهي ساكنة فيه يجب عليها أن تعتد به، إلا إذا كان هناك من مانع، مانع قد تكون في غربة وهي عروس ولا يوجد عندها من يحميها في هذا البيت، فهنا معذورة، تنتقل عند من يرعاها ويحميها من أبيها وإخوتها، أو كانت لا تستطيع فقيرة أن تتحمل أعباء هذا المال، البيت مستأجر ولا تستطيع أن تتحمله وحدها، فهنا شق عليها. وإلا فإن الأصل أنها تعتد في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. والخروج من هذا البيت لحاجة، ليس لضرورة وإنما لحاجة، لو احتاجت أن تخرج من مرض فيها أو أمر يهمها كثيرا تقضيه فتعود، فإن احتاجت الخروج لا بأس. قال: فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها، يعني قريبة ما يشق عليها. وإن تباعدت، هذا السفر بعيد وخصوصا في الزمن السابق يشق عليهم الرجوع، وإن تباعدت مضت في سفرها وتقضي العدة في المكان الذي تقصده. قال: والمطلقة ثلاثا مثلها إلا في الاعتداد في بيتها. يقول: المطلقة ثلاثا مثلها في تجنب الزينة الحداد، إلا في الاعتداد في بيتها لا يلزمها ذلك أن تبقى في البيت، لكن اجتناب الزينة يقول هي مثلها. قالوا: لعلة إيش؟ الشبه بينهما، كلاهما فارق إيش؟ زوجه. والرأي الآخر والرواية الأخرى في المذهب أن الحداد خاص بالمتوفى عنها زوجها، ولا دليل على إحداد المطلقة ثلاثة، وبذلك قال ابن حزم وابن القيم. وأما الطلاق الرجعي فالإجماع قائم على أنه لا حداد. الطلاق الرجعي يعني بعد إيش؟ بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية ما في حداد، بل مأمورة أن تتزين لزوجها حتى يعود إليها. أيضا الإجماع قائم على أن عدة المتوفى عنها زوجها منذ وفاته ولو لم تعلم المرأة بذلك، يعني لو أنها ما علمت بموت زوجها إلا بعد مضي شهرين، يقول: بقي عليك كم؟ بقي شهران وعشرة أيام، لا يشترط علمك بذلك. طيب لو انقضت المدة ولم تعلم، انقضت العدة ولا حداد عليها. فالإجماع قائم على أنه لا يشترط علم المرأة بذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نفقة المعتدات. قال: وهي ثلاثة أقسام، أحدها الرجعية، ومن يمكن زوجها إمساكها الرجعية، لكن هنا ترى العبارة فيها خلل، وهي هو يفسر لك الرجعية، ما هو يعني نوع ثاني من النساء. الله يهدي مجيب يا شباب، قولوا آمين. أحيانا يخطأ زي كذا ولها أثر. طيب، الرجعية وهي من يمكن زوجها إمساكها، يعني يستطيع أن يعود إليها وأن يقع عليها. قال: فلها النفقة والسكنى. وهذا بالإجماع، بالإجماع المرأة المطلقة طلاقا رجعيا أن الزوج يجب عليها أن ينفق عليها، وأيضا عليه السكنى لها. قال: ولو أسلم زوج الكافرة أو ارتدت، أضف حرف التاء، أو ارتدت امرأة المسلم. لاحظ، أسلم زوج الكافرة، كافرة زوجها أسلم، أو ارتدت امرأة المسلم، المسلم زوجته كفرت ارتدت، قال: فلا نفقة لهما. ليس هنا للنفقة للزوجة من نفقة، قالوا لأنه لا سبيل إلى تلافي نكاحها، وأنه مأمور بفسخ النكاح، فإذا لا نفقة، فلا نفقة لأنه مأمور بفسخ النكاح. وإن أسلمت امرأة الكافر، شوف العكس لا، وإن أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة. أثناء العدة يجب على الزوج أن ينفق على هذه المرأة لبراءة الرحم، فهي محبوسة بسببه، فهي محبوسة بسببه، لأن المرأة الآن مسلمة، والآن هي تقضي العدة براءة الرحم بسبب هذا الكافر، فيجب عليه نفقة العدة، يعني أثناء العدة. قال: الثاني البائن في الحياة بطلاق أو فسخ. البائن في الحياة المرأة المنفصلة عن زوجها بطلاق أو فسخ من القاضي، فسخ النكاح، فلا سكنى لها بحال، ولها النفقة إن كانت حاملة، وإلا فلا. أي الحامل يجب لها النفقة والسكنى. لماذا؟ لأن الحامل طلاقها طلاق إيش؟ رجعية، طلاق رجعي، مثل المرأة المطلقة طلاق رجعية. فبإمكان الزوج لأن عدتها حتى إيش؟ تضع الحمل، فبإمكان الزوج أن يعود لها بلا عقد ولا مهر. ولهذا الحامل النفقة والسكنى اتفاقا، باتفاق على العلم أنها لها على الزوج النفقة والسكنى. وأما البائن المرأة المنفصلة عن زوجها، إن كان البائن بطلقة أو طلقتين فهذا كذلك، أو البائن بالطلقة الثلاثة، يعني انتهت العدة في المرأة المطلقة سواء بينونة صغرى أو بينونة كبرى، فهنا لا نفقة ولا سكنى بإجماع أهل العلم. انتهت العدة، الزوج أصبح أجنبيا عنها، لا علاقة لها به ولا علاقة له بها. متى هذا؟ إذا حصل انفصال بائن سواء بينونة صغرى أو بينونة كبرى، لكن حصل خلاف في حالة عدة البينونة الكبرى. أما البينونة الصغرى رجعية فلها النفقة والسكنى، لكن عدة البينونة إيش؟ الكبرى. المرأة المطلقة الطلقة الثالثة الآن تعتد، سواء استبراء حيضة أو سواء ثلاث حيض، هذه الفترة هل يجب على الزوج أن ينفق عليها؟ هنا حصل خلاف عند أهل العلم في هذه المسألة. المذهب عندنا هنا يقول لا نفقة ولا سكنة لحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنة. هذا هو المذهب أن هذه المطلقة أثناء عدتها لا نفقة لها ولا سكنة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي رواية في المذهب لها النفقة والسكن، وفي رواية ثالثة في المذهب لها السكن دون النفقة دون النفقة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنها. لماذا؟ ها، تأخذ من ماذا هي؟ تأخذ من الميراث الآن. المال ما هو مال الرجل، المال إيش؟ مال الورثة، وهي جزء إيش؟ جزء منه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استبراء الإماء. باب استبراء الإماء. قال: وهو واجب في ثلاثة مواضع. شوف، الأمة تستبرئ بحيضة واحدة، تستبرئ بحيضة واحدة. قال: وهو واجب في ثلاثة مواضع: أحدها من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها. في حديث عام في هذا الباب وفي غيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، فلا يسقي ماءه ولد غيره. وأيضا في سبي أو طاس النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حامل حتى تحيض حيضة. أي أن عدتها استبراء بحيضة واحدة. طيب، وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها إيش؟ شهر واحد. فعدتها شهر واحد. إذن أحد هؤلاء الإماء من ملك أمة لم يصبها. رجل اشترى أمة، أو كانت من السبي، أو أهديت إليه، فلا يحل له أن يقع عليها، يتسرع عليها، إلا بعد الاستبراء، يعني أن تأتيها الحيضة، وإن لم تحض بعد مضي شهر. قال: من ملك أمة لم يصبها حتى إيش؟ حتى يستبرئها. الثاني: أم الولد والأمة التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها. أم الولد كانت تحت يده فتسر بها فحملت فأنجبت، أو عنده أمة وهي ممن يطأها، فإن أراد أن يزوجهما سواء أم ولده أو الأمة الأخرى، قال: أم الولد والأمة التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها. ما يجوز له أن يزوجها حتى يستبرئها بحيضة أو بشهر. الثالث: إذا أعتقهما سيدهما أو عتقا بموته. إذا أعتقهما سيدهما قال: أنت حرة، أو أنها أعتقت بموته، أم الولد الآن تعتق بموته، أو المدبرة التي قال لها: إذا أنا مت فأنت حرة، فإنها أيضا تصبح حرة بموته. قال: إذا اعتقم سيدهما أو عتق بموته لم تنكحا حتى يستبرئا أنفسهما. أيضا هذه بعد حصولها على هذا العتق فإنها لا بد أن تستبرئ قبل أن تنكح، بحيضة إن كانت تحيض، أو بشهر إن كانت لم تحيض. قال: والاستبراء. ما هو الاستبراء؟ والاستبراء في جميع ذلك، يعني المسائل السابقة بوضع الحمل إن كانت حاملة، إن كانت حاملا بوضع حملها، لأن هذا يدخل في عموم الآية، يدخل في عموم الآية، سواء كانت أمة أو حرة وولاة الأحمال أجلهن إيش؟ أن يضعن حملها، أو حيضة إن كانت تحيض، أو شهر إن كانت آيسة، أو من اللاتي لم يحضن، أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، اختفى عليها حيضها وما تدري ما السبب، فإنها تستبعد بعشرة أشهر. كيف نوزع هذه العشرة؟ تسعة، تسعة ليش؟ تسعة للحمل أقصى مدة حمل، وشهر استبراء عدتها شهر واحد، تسعة للحمل وشهر استبراء فتكون عشرة أشهر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الظهار. قال: وهو أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو من تحرم عليه على التأبيد، أو يقول: أنت علي كأبي، يريد تحريمها به. هذا الظهار وهو طريقة جاهلية لفراق الرجل لامرأته، وهو محرم ويأثم الإنسان إذا استعمله بعد ذلك، لكن إن استعمله تترتب عليه أحكام مع حصول الإثم. قال: وهو أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي. هذا هو الظهار المشهور، أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي. أو من تحرم عليه على التأبيد، أو امرأة أخرى لكن تحرم عليه على التأبيد: أنت علي كظهر أختي، أنت علي كظهر عمتي. هذا ظهار. قال: أو يقول، طبعا في الرواية الأخرى أيضا في المذهب: ولو كانت تحرم عليه تحريما إيش مؤقتا، فإنه يحصل فيه إيش؟ فيه يحصل الظهار. لو قال: أنت علي كظهر أختك، تحرم عليه تحريم إيش مؤقت، طالما أن أختها في ذمته هي تحرم عليه. أو يقول: أنت علي كأبي، نظروا لمجرد التحريم. والقول الآخر هو قول الجماهير العلماء أن هذا ما يدخل في الظهار، لأنه لا يحق الاستمتاع بالأب كاستمتاعه بالمرأة، ولهذا لا يدخل هذا الأسلوب في الظهار. قال: فلا تحل له حتى يكفر. ما تحل له هذه المرأة حتى يكفر عن هذا العمل، والكفارة سيتحدث عنها الآن المؤلف. قال: حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماس، يعني قبل الجماع لابد أن يكفر، يحرر رقبة. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. شوف نص الله عليه: ذلكم توعظون به والله متعون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، مقيد يصوم شهرين قبل الجماع، من قبل أن يتماس. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. هو يقول المؤلف: فلا تحله حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وعدم الاستطاعة ليست هي باختياره، وإنما بالعجز، يثبت ذلك عن طريق الطبيب العدل، فيكون عاجزا عن هذا الصيام فينتقل إلى الإطعام. قال تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان، يعني كفارة مغلظة، كفارة مغلظة مثل كفارة الجماع في نهار رمضان. قال: فإن وطئ قبل التكفير عصى، لو رجع لزوجته قبل أن يكفر وقع في الذنب والمعصية، ولزمته الكفارة المذكورة، ظاهر فأتى زوجته قبل أن يكفر فلا تزال الكفارة تلزمه فهو مطالب بها وقع في الإثم. ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة، يعني قال لها أنت عليك ظهري أمي ثم عاود هذا في اليوم الثاني ثم عاوده كذلك، هذه كفارات من جنس واحد، فليس عليه إلا كفارة واحدة. قال وإن ظاهر، ومن ظاهر، نعم، وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة. عنده ثلاث نساء فظاهر منهن بكلمة واحدة أنتن علي كظهر أمي، فظاهر منهن بكلمة واحدة يعني بجملة واحدة، فهذا ليس عليه إلا كفارة واحدة. وإن ظاهر منهن بكلمات، قال لها أنت عليك ظهر أمي ثم قال الأخرى أنت عليك ظهر أمي ثم قالت أنت عليك ظهر أمي، قال فعليه كفارة لكل واحدة. وإن ظاهر من أمته أو حرمها، ظاهر من أمته قال يا أمتي أنت عليك ظهر أمي أو حرمها، أنت حرام علي، أو حرم شيئا مباح حرام علي الأكل إذا جئتك، فحرم على نفسه شيء. قال أو ظاهرت المرأة، أو ظاهرت المرأة من زوجها. طيب خلونا في الجملة الأولى، ظاهر من نسائه، ظاهر من أمته أو حرمها عليه، فهنا النتيجة أن عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. قال تعالى قل من حرم الله، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة إيش؟ أيمانكم. ها؟ لا لا لا لا، ما هي كفارة؟ هذه كفارة يمين، ما هي كفارة الظهار، تكون كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ عتق رقبة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوته أو تحرير رقبة. أنت مخير فيها مع الترتيب، إما إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة. بعد ذلك جاءت الترتيب، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يعني لو أن إنسان عليه كفارة يمين فصام 3 أيام وهو يستطيع الإطعام لا تبرأ ذمته، لأن الله عجل ما جعلك مخيرا بذلك، وإنما جعل على الترتيب، ما استطعت تصوم، تستطيع ما يجزئك الصوم. طيب هذه حرمها على نفسه، قال هذا إلزام، أنت علي حرام، هي إلزام ومنع الإنسان من شيء، فلها حكم اليمين، فلها حكم اليمين، يكفر كفارة إيش؟ اليمين. قال أو حرم شيئا مباحا، أو ظاهرت المرأة من زوجها، المرأة قالت أنت عليك ظهري أبي، أو حرمته على نفسها، قال لم يحرم، وكفارة كفارة في كل هذه الأحوال يقول كفارة ذلك كفارة إيش؟ يمين. والعبد كالحر في الكفارة سواء، إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام. العبد مثل الحر لو ظاهر من زوجته، لو قال أنت عليك ظهر أمي فهذا يدخل في عموم الظهار، الكفارة الأصل فيها إيش؟ عتق رقبة، ثم ينتقل إذا ما يستطيع إليه إلى الصيام، ثم ينتقل إذا ما يستطيع إليه إلى الإطعام. هنا غير وارد العتق والإطعام مع العبد، لماذا غير وارد؟ لأنه لا مال له، لأنه لا مال له، ماله لسيده، إذن بقي عليه إيش؟ بقي عليها الصيام. ولهذا قال إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام لأنه لا مال له. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب اللعان، اقرأ يا خليل. قال ابنة الله يكفي أخري. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. اللعان يا شباب، نسأل الله أن يحمي أعراضنا ويسر عوراتنا. إذا اتهم الرجل زوجته بالزنا، إذا قذف الرجل زوجته بالزنا، الأصل أن أي رجل يقذف امرأة بالزنا فإن عليه حد ماذا؟ القذف، الجلد، إلا أن يأتي بأربعة شهود. أربعة شهود شاهدوا الزنا، كل هذا حماية لأعراض الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية عندما اتهم زوجته بالزنا، قال: البينة أو حد في ظهرك. لكن يسقط على الزوج الحد في الملاعنة، فما يقع عليها الحد من أجل إيش؟ الملاعنة. الله عز وجل قال: والذين يرمون أزواجهم، والذين يرمون أزواجهم يعني يقذفونهم بالزنا، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادق. شهادة تقوم مقام أربع شهود، يشهد أمام القاضي: أشهد بالله أني صادق، أو أشهد بالله أنها زانية، أشهد بالله أنها زانية، أربع شهادات. ثم تأتي الخامسة الموجبة، ولهذا يذكر قبل الخامسة، قبل الخامسة يذكر: شوف شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يقول: لعنة الله علي إن كنت كاذبا في الخامسة. تأتي المرأة تدافع عن نفسها، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، تشهد أمام القاضي: أشهد بالله أنه كاذب، أو أشهد بالله أنني ما زنيت، أربع شهادات أمام القاضي إنه لمن الكاذبين. والخامسة الموجبة هذا قبل ما تذكرها تذكر ويبين: تبهي، ترى هذه الموجبة لعقاب الله. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق، فتقول في الخامسة: غضب الله علي إن كان صادق. وأيهما أشد، الغضب أو اللعن؟ من سياق الآيات يتبين لك الغضب. الغضب غضب الجبار يا شباب هذا. طيب متى يغضب الجبار؟ أسأل الله أن يجيرنا من غضبه. متى يغضب؟ ها؟ قيدها في الغاء، يعني الغضب يأتي عند معرفة الحق والحيد عنه. ولهذا انظر الغضب للمرأة، لأن المرأة هي تجزم يقينا زنت أو ما زنت، الرجل ممكن إلى 99%، لكن قد ما يحصل هذا الشيء، لكن المرأة هي عارفة يقينا زنت أو ما زنت. ولهذا لو خالفت حادت عن الحق مع العلم فيحصل الغضب. ولهذا اليهود مغضوب عليهم والنصارى ظل. لماذا اليهود مغضوب عليهم؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءه، يعني هم يخالفون الحق عن علم ويقين. يقول له: أهو هو؟ اليهوديان في المدينة عندما ذهب أحدهم، إيش اسمه؟ أنا ما استحضر اسمه. ما أظن. عموما أي سلام بن أبي الشاهد، ذهب أحدهما يتثبت، وتثبت وعرف النبي صلى الله عليه وسلم بعلامته، فلما رجع سأله أخوه: أهو هو؟ قال: هو هو. قال فماذا عزمت عليه؟ قال عداوته ما عشته. الآن تثبت وعرف أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم وعزم على ذلك. إذن المرأة مغضوب عليها لأنها تعرف إيش الحق. طيب إذا حصل هذا، قال إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة، يعني المرأة فيها هذه إيش هذه المواصفات، لأن غير البالغة الصغيرة وغير العاقلة. طبعا في قول آخر بالنسبة للبالغة، إذا كانت فوق 9 سنين فيحصل أيضا القذف، أما العاقلة والحرة والعفيفة والمسلمة هذا اتفاق، العاقلة ضدها الجنون والحرة ضدها الأمة، والعفيفة غير عفيفة، والمسلمة الغير مسلمة. قال إذا قذف بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن، لزمه الحد، لأن هذا هو الأصل في القذف لامرأة، إن لم يلاعن، فإذا لاعن يسقط عنه الحد. قال وإن كانت ذمية، أي كتاب، وإن كانت ذمية المقصود كتابية، وعبر بذمية لأن الغالب أن أهل الذمة هم من أهل الكتاب، لكن لو كانت غير كتابية هنا، وإن كانت ذمية أي كتابية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن، لأن غير كتابية ما يجوز أن يتزوجها، هنا عليه التعزير إن لم يلاعن، وإذا لاعن حتى التعزير يسقط عنه، ولا التعزير متروك للقاضي يحكم بذلك، ولا يعرض له حتى تطالبه، يعني ما يعرض له هذا الشيء التلاعن حتى المرأة تطالب بحق، إن لم تطالب المرأة فهذا حق لها، فهذا حق له، فلا تقام هذه الحقوق إلا بالطلب من أصحابها. قال واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائب أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت بامرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، ثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أبى إلا أن يتم فليقل إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت فيه امرأتي هذه من الزنا، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل، فإن أبت إلا أن تتم فلتقل وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا. ثم يقول الحاكم هنا قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا. هذا أول الأحكام تترتب على التلاعن الملاعن، أن هذه المرأة تحرم على هذا الرجل تحريما مؤبدا، لا يمكن أن يعود لها، ولو تزوجها 100 رجل فإنها تحرم إيش؟ تحرم عليه. قال وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه سواء كان حملا أو مولودا ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار، لما روى ابن عمر أن رجلا لعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم. هذا حديث في الصحيحين. فالولد يلحق بالأم ما يلحق بالأب، ما يلحق بالزوج، لأنه اتهمها بهذا الأمر ونتج هذا الحمل من هذا الشيء. فإن أقر به فله ذلك، إن أقر به فينسبه، لكن إن لم يقر به فإنه لا ينسب له، ولا يترتب عليه توارث ولا أحكام، وإنما ينسب لهذه المرأة. إذا هذه الحكم الثاني التي إيش؟ الذي يترتب على ماذا؟ على الملاعنة. الحكم الأول التفريق المؤبد، الحكم الثاني انتفاء نسبة الولد له، الحكم الثالث سقوط الحد عن الزوج وعن الزوجة أيضا، إذ لو كانت زانية فاعترفت أقيم عليها الحد. إذن سقوط الحد مع التفريق المؤبد مع ماذا؟ مع انتفاء نسبة الولد للزوج. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في لحوق النسب. قال: ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه. يقول: إذا ولدت المرأة أو الأمة ولدا وهذا الزوج موجود والوقت يمكن أن يحصل هذا الأمر بحيث أنه تزوجها فأنجبت بعد 6 أشهر، لأن أقل الحمل كم؟ 6 أشهر. لكن لو تزوجها وأنجبت بعد 4 أشهر هذا ليس له، هذا الحمل ليس له، أقل الحمل 6 أشهر، لأن الله قال: وحمله وفصاله إيش؟ 30 شهرا. قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذن الفصال وهو الرضاع مع النهاية هذا حولين كاملين، يعني 24 شهر. طيب قال: حمله وفصاله 30 شهرا، كم بقي من 30؟ 6. إذن أقل مدة الحمل 6 أشهر. فإن كان هذا الوقت أمكن فيه ذلك الغلام وذلك الحمل فإن هذا الولد ينسب لهذا الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. لما جاءته في قصة أخو سعد بن أبي وقاص، وهذا زمن الجاهلية، من كان يقع على المرأة هي تحدد من يكون هذا الغلام. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي به لأخي سعد، لأن أوصاه أخوه بأن هذا لي. جاء أخوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ولد على فراش أبي، ولد على فراش أبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى له، قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فالولد للفراش يعني صاحب هذا البيت الولد ينسب له، هذا هو الأصل. لو دعت مرأة وزعمت أن هذا الغلام ليس ابن لهذا الرجل فلا يأخذ بقولها، وإنما الولد للفراش، وهذه تعترف على نفسها بالزنا، وللعاهر الحجر. وللعاهر إيش؟ الحجر يعني الرمي. وقيل هذا أسلوب يعني تنفير وتشديد، ليست قضية أن يقام عليها الحد، وللعاهر الحجر يعني لا قيمة لكلامها. طيب قال: ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان. ولد المرأة ما ينتفي عن زوجها إلا باللعان كما مر عليها، ولا ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها. يعني ولد الأمة الآن ما ينتفي عن سيدها إلا إذا السيد ادعى استبراءها بعد وطئه، يقول: أنا بعد ما تم الوطئ استبرأت، يعني جاءتها حيضة واحدة وبعد ذلك لم أتها، فهنا الولد ما ينسب له، ما ينسب له. قال: وإن لم يمكن كونه منه، يعني جاء هذا الولد بوقت لا يمكن، لا يمكن يكون كونه منه، مثل أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر، أو كذلك المرأة تلد بأقل من 6 أشهر منذ وطئها، أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما. أما 6 أشهر فالأمر فيها واضح، لكن منذ أمكن اجتماعهما هنا الوطئ غير متحقق. ولهذا الرواية الأخرى في المذهب، وهي التي رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن يقال منذ الدخول المحقق، منذ الدخول المحقق، ليس إمكان إيش؟ الاجتماع، وليس مجرد الإمكان. قال: ولو كان الزوج ممن لا يولد لمثله. أيضا هنا أحيانا ما ينسب الولد للرجل لأن في موانع، منها: لو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون 10 سنين، الزوج أقل من 10 سنين، هذا ما بلغ، فكيف يقال أن هذا الولد منسب له؟ أو الخصي، مخصي، قطعة الخصيتان، فهذا كيف ينجب؟ أو المجبوب مقطوع الذكر، هذا مقطوع ذكر كيف ينجب؟ لم يلحقه، كل هذه الأحوال لم يلحقه هذا النسب. قال: فصل في إلحاق مجهول النسب. وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، بشبهة وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، يعني كلاهما ظن أن هذه امرأته، في شبهة في ذلك الوطئ، وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، أو وطئ رجلان شريكان أمتهما في طهر واحد، كذلك رجلان شريكان في أمة واحدة، هذا يملك نصفها والآخر يملك نصفها، فوطئ هذه الأمة في طهر واحد. قال: فأتت بولد، أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان، يعني شخص مجهول النسب، فرجلان كلاهما ادعى أنه ابنه. هنا يقول: في كل هذه الأحوال أري القافة، ينظر لحكم إيش؟ القافة المشهور بمعرفة الأنساب عن طريق الشبه. والنبي صلى الله عليه وسلم فرح عندما قال ذلك الرجل من أهل القافة أن أسامة بن زيد لما رأى إلى قدمي أسامة وقدمي زيد قال: هذه الأقدام من هذه. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تحدث من تحدث أن أسامة ليس من ابن لزيد، لأن زيد لونه أبيض وأسامة جاء لونه أسود، فقالوا هذا ليس له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه الأقدام، الرجل من القافة قال: هذه الأقدام، هذه الأقدام بعضها من بعض، بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لا شك أنه في عصرنا أتقن وأضبط من القافة، القافة مهما كان يبقى حكمه إيش؟ مظنون، يعني وإن يغلب، لكن عندنا الآن الحمض والنووي وما إلى ذلك، فإنه يكون أكثر ضبطا وإتقانا عن طريق التقنية الحديثة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أري القافة معهما أو مع قاربهما فألحق بمن ألحقوه منهما. ما حكم بالقافة يأخذ به، وإن ألحقوه بهما لحق بهم، لو القافة قالوا هذا لهما كلاهما ألحقوه بهم. وإن أشكل أمره، حصل إشكال هذا لمن، أو تعارض، إيش عندك في الشرح؟ هي المتن أحد عندك كتاب شرح؟ أو تعارض إيش؟ أهل القافة، نعم أهل القافة يعني أضبط اليوم كثرة أخطائك، آخر كتاب الظاهر الله يستر أجل في الباقي. وإن أشكل أمر أو تعارض أهل القافة أو لم يوجد قافة، ما عندهم أحد، ترك حتى يبلغ هذا الغلام فيلحق بمن انتسب إليه منهم، ثم بعد ذلك يخير، يترك حتى يبلغ ثم بعد ذلك إيش؟ يخير. والقول الآخر يقرع بينهم بالقرعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في كثير من المسائل تكون القرعة هي فيصل، وهذا الذي قضى به علي بن طالب رضي الله عنه عندما كان في اليمن، فإنه بين ثلاثة رجال كلهم ادعوا النسب لذلك الغلام فحكم بينهم بالقرعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحضانة. الحضانة العناية بالطفل الصغير أو المجنون والرعاية عليه حتى يرشد. قال: أحق الناس بالطفل الأم، وهذا بالاتفاق هي الأرفق به، فأحق الناس بالطفل أمه، إلا إذا تزوجت فإنها لا حق لها، وهذا أيضا بالاتفاق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي أو تنكحي. إذن الأم هي أولى الناس اتفاقا بحضانة الطفل. قال ثم أمهاتها وإن علون، الأم ثم أم الأم ثم أم الأم أم الأم وهكذا، وإن علون ثم الأب ثم أمهاته، أم الأب ثم أم أبي الأب ثم الجد ثم أمهاته، يعني ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته. وشيخ الإسلام تيمية له رأي رحمه الله تعالى أن جهة الأب تقدم على جهة الأم، يعني الأم لا شك أنها هي الأرفق وهذا هو الأصل لها، لكن لو اجتمع بعد ذلك أم الأم وأم الأب، هنا المذهب يقول أم الأم، شيخ الإسلام يرى أم الأب، يقول الأمهات عن طريق الأبوة هم أولى منهم عن طريق الأمومة. قال وإن علون ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخت من الأبوين ثم الأخت من الأب ثم الأخت من الأم ثم الخالة ثم العمة ثم الأقرب فالأقرب من النساء ثم عصباته الأقرب فالأقرب، إذا ما وجد نساء ننتقل عصباته، الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم الشقيق وهكذا. قال ولا حضانة لرقيق ولا فاسق، الرقيق المملوك لأنه مرتبط بسيده وقد ينشغل عن الرعاية والحضانة بسيده، المذهب ولو أذن له سيد، والقول الآخر والذي رجحه ابن القيم أن الحضانة إذا أذن سيده له بذلك فله ذلك ولا يمنع من ذلك، فلا فرق بين الرقيق والحر في هذه الحضانة. ولا فاسق كذلك، الفاسق لا حضانة له، وهذا عليه الجمهور، لا يؤمن جانبه الذي أضاع حقوق الله فإنه يضيع حقوق الناس. لكن ابن القيم أيضا خالف وقال أن الفاسق أيضا له حضانة، يقول ولو لم نعطي الحضانة الفاسق لأسقطنا الحضانة عن كثير من الناس. فأكثر الناس يقول على هذا الفسق من المعاصي فنحرم الأطفال من حضانة الأرفق بهم، فيرى أنه أيضا الفاسق له حضانة. قال ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل، وهذا بالإجماع كما أشرت، فإن تزوجت من رجل أجنبي أو نكحت من أجنبي على المذهب ومن غير أجنبي أيضا على القول الآخر والحديث عام، ولو لم يكن يعني قريب للطفل، لا يشترط أن يكون أجنبي بعيد عن الطفل حتى لو كان قريب، فالمرأة إذا نكحت فإنها أصبحت الآن في خدمة زوجها وهذا الطفل يحتاج إلى رعاية. قال فإن زالت الموانع منهم، يعني الرقيق أصبح حرا والفاسق تاب، وهذه المرأة تزوجت فطلقت، عاد حقهم من الحضانة، عاد حقهم من إيش؟ من الحضانة. قال وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه، للحديث الثابت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه وانطلق معه، فخير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام. فالغلام إذا بلغ 7 سنين وتنازع في حضانته، وإن لم يتنازع فهذا يبقى، الأصل في هذه الأمور هو عدم التنازع، والأمر فيه ترك الأمر للناس، لكن لو حصل تنازع وخصام فإنه يفصل بينهم بذلك. إذا كان الطفل 7 سنين فإنه يخير بين أبيه، فكان عند من اختار منهما. وإذا بلغت الجارية 7 سنين فأبوها أحق بها، الجارية هي بحاجة لأبيها الآن أكثر من حاجتها لأمها، في حمايتها وفي العناية بها والاهتمام بها وحفاظ على عرضها وستر ذلك وتزويجها. قال وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم، يعني إذا كانت الأم هي التي تريد أن ترضع فلها ذلك وتعطى أجر على ذلك، وإن كانت لا تريد فوجب على الأب أن يبحث عن مرضعة لهذا الغلام أو عدمة الأم، فإنه يذهب ويبحث عن مرضعة. قال إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها، أي لها أجر مثيلاتها. قال فتكون أحق به من غيره سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة، يعني سواء كانت هذه المرأة لا تزال في عصمة الزوج مثل إيش تكون في عصمة الزوج؟ طلاق رجعي، طلاق رجعي أحسنت، أو مطلقة، أو مطلقة يعني حتى لو كانت انفصلت، حتى لو كانت انفصلت فإنها أحق إيش بالرضاع. وهكذا قل لو كانت بدون طلاق رجعي، لو كانت هي الزوجة الآن في حبال زوجها ما طلقها وحصل بينهم نزاع وخصام، هي الأولى، هي الأولى، يعني ما حصل طلاق لكن في خصام وأرادت أن ترضعه هي الأحق به. ولو كانت مطلقة كذلك فإنها هي الأحق به. فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه. يقول إذا لم يكن له أب ولا مال فالورثة، وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نفقة الأقارب والمماليك. قال وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا، ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم، إذا كانوا فقراء أو إذا كانوا فقراء، يعني نونها إذا كانوا فقراء أو منوع الصرف. ليش منوع الصرف؟ كيف جمع تكسير ممنوع الصرف؟ خليل تو اخذ الدرس فقراء ممنوع الصرف وغير ممنوع الصرف. يعني زي هيفاء، نحن الف تاليف ممدوده، ممدوده لكن اسماء إن هي إلا أسماء سميتمها، يعني ما هي ألف تأنيث، هذه فقراء جمع فقير، ما هي ألف تأنيث، شفت كيف؟ والهمزة مثل أسماء جمع اسم، ما هي من الكلمة، ما هي ألف تأنيث. ولهذا إذا كانوا فقراء خبر إيش؟ خبر كان تكون من أول، وله مال ينفق عليه. إذن هذه الضوابط ثلاثة ضوابط، لاحظ: المنفق يكون غنيا، المنفق عليه يكون فقيرا، يكون التوارث بينهم، ومن يرثه بفرض أو تعصيب، ومن يرثه بفرض أو تعصيب يكون التوارث بينهما. إذا وجدت هذه الشروط وجب على القريب أن ينفق على قريبه. وأولى الناس من هؤلاء الأقارب هما الوالدان، ولهذا قالوا على الإنسان نفقة والديه وإن علوا، الوالد والجد والجدة وإن علوا، لأن هذا من الإحسان المأمور به، وقضى ربك ألا تعبدوا إياه وبالوالدين إحسانا، ومن أشد الإحسان هو النفقة عليهم خصوصا إذا كانوا محتاجين. قال إن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم قدر ميراثهم منه، يعني ينظر مثلا الفقير هذا له وارثة، أخوه وأخته، أخوه وأخته، للذكر مثل حظ ايش؟ الأنثى. فهذا عليه الثلثان وهذه عليه ايش؟ الثلث. او مثلا نعم. قال فنفقة عليهم قدر ميراث من الا لبن، الا لبن له اب، يعني الا لبن الذي له اب. فهنا النفقة على الاب ولا ينظر لبقية الاقال. فان نفقته على ابيه خاصه، فالاب يتعين عليه ان ينفق عليه ولو وجد اقارب اخر. وعلى ملاك المملوكين، يعني السيد الذي يملك ايش؟ المملوك الرقيق، الانفاق عليهم وما يحتاجون اليه من مؤنه وكسوه، فان لم يفعلوا اجبروا على بيعهم اذا طلبوا ذلك. الله اكبر. يقول وعلى ملاك المملوكين، السيد الذي عنده العبد والرقيق المملوك يجب عليه أن ينفق عليه من مؤنة وكسوة، وإذا لم يحصل ذلك فإنهم يجبرون من جهة الحاكم على ذلك أو على بيعه إن طلبوا ذلك، أن هذا حقوقهم المملوكين إذا طلبوا، وإن لم يطلبوا فهم أسقطوا حقوقه. فيجب عليه أن ينفق على مملوكه ولا يظلمه، ولا يظلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. يا سلام، من كان أخذه بثمن، فمن كان أخذه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. رواه البخاري. أخوة الإسلام، أخوة الإسلام. شوف الحديث هذا في صحيح البخاري. انظر لهذا الدين العظيم، دين الرحمة، دين الرحمة. هؤلاء خدم عندك وأرقاء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أن تكلفه فوق ما يطيق، وإذا كلفته ما يغلبه تعينه. وقل مثل ذلك في من يعمل عند المرء من العمال، كيف يظلمه؟ كيف يكلفه ما لا يطيق؟ هذا الدين دين الرحمة، فضلا عن أن يظلمه ويأخذ ماله ويستأثر بحقوقه، نسأل الله السلامة والعافية. قال وعلى ملاك وإنفق عليهم واحتجن. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوليمة. قال وهي دعوة العرس، وهي مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج، بارك الله لك أولم ولو بشأت. الجمهور على أن طعام الوليمة وهي دعوة العرس مستحب، والقول الآخر الوجوب، لكن جمهور أهل العلم ومنهم المذهب أنها مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف بارك الله لك أولم ولو بشات. والقول الآخر طبعا غالبا يعني تنحو هذا المنح الظاهرية، قالوا الأمر. وكثير من أحاديث الآداب والسلوك الجمهور يصرفونها إلى الاستحباب، وهي أوامر بدون صارف، يقول فقط هذا أمر في السلوك، هذا أمر في الآداب. الظاهرية تسير على نفس القاعدة أن الأصل في الأمر الوجوب. قال القول صلى الله عليه وسلم نعم، والإجابة إليها واجبة. شوف الدعوة الوليمة مستحبة، لكن الإجابة واجبة إذا سلمت طبعا من المفاسد من المنكرات واللهو، وكانت الدعوة خاصة، وكانت الدعوة خاصة. والقول الثاني أن الإجابة سنة، والقول الثالث أن الإجابة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن إيش؟ عن الباقي. والقول الأول يرجحه الشيخ رحمه الله أن الإجابة واجبة للحديث حق المسلم على الاسم ست، فإذا دعاك إيش؟ فأجبه، إذا دعاك فأجبه. قالوا هذه دعوة إيش؟ الوليمة، لكن بالقيود والضوابط التي ذكرتها لكم قبل قليل. ثم قال ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. من لم يجب الدعوة هذه دعوة الوليمة فقد عصى الله ورسوله للقول بوجوب ذلك، للقول بوجوب ذلك وأن حق المسلم على المسلم. ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف، يعني حقق الإجابة وحضر الدعوة وانصرف قبل الطعام، لكن لأن الإجابة واجبة يحقق ذلك. والنثار هو ما ينثر من النقود، وهذا لا يزال إلى قريب يفعل في بعض المناطق، نقود تؤخذ فينثرها على الناس ويلتقطونها الحاضرون. قال والنثار والتقاط وهو مباح مع الكراهة، يعني مكروه لكنه داخل في دائرة إيش؟ عدم المنع. وإن قسم على الحاضرين كان أولى، يقول لو جعل هذا وقسمه بين الحاضرين كان هذا أولى من ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة، قال واعلم أنها نوعان، وهي نوعان حيوان وغيره. فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسمو. يقول الأطعمة تنقسم إلى قسمين، حيوان وغير حيوان. غير الحيوان فكله مباح، كله مباح من أطعمة من أشربة كلها مباحة، قال إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم. إلا ما كان من هذا الطعام أنه نجس فهذا يضر لنجاسته، أو مضرا كالسموم سم قاتل فهذا يحرم، وما سوى ذلك فحلال، للقاعدة العامة العظيمة الجامعة النافعة المانعة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم، شوف لاحظ الاختصاص لكم، ما هذه الفاظ عموم لأنها اسم موصول، واسماء الموصولة تفيد العموم، خلق لكم الذي في الأرض جميعا وأكدها جميعا. والآية قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا بالحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. من يحرم الحلال؟ فالأصل أنه حل إلا ما ثبت الدليل على تحريمه، وبين المؤلف أن هذا يكون نجس أو مضر. قال والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان. يقول الأشربة كذلك فإنها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم قليله وكثيره، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. الفرق من الأوزان يعني ما يقارب 10 كيلو جرام، فإذا كان هذا يسكر فأخذ ملء الكف منه حرام، يعني هذا لأنه مسكر أيضا قليله مسكر، فما أسكر كثيره فقليله أيضا حرام مسكر. قال وإذا تخللت الخمر طهرت وحلت وإن خللت لم تطهر. الخمر من المحرمات إجماعا، لكن المؤلف هنا قال طهرت، فيفهم منه أن الخمر نجس. فهل الخمر نجس أو طاهر؟ هل الخمر نجسة أم طاهرة؟ أما النجاسة المعنوية فهذا بالإجماع، بالإجماع. أما النجاسة الحسية فالعلماء فيها على قولين. القول الأول قول جمهور العلماء أن الخمر نجاستها نجاسة معنوية وحسية، قالوا لأن الله عز وجل قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. رجس، قالوا يعني نجس، يعني نجس. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الحكم القاطع بتحريم الخمر فاجتنبوه، لأنها تحريمها كان إيش؟ على تدرج. وأخبر الناس بذلك، الناس سكبوا ما عندهم من الخمور في طرقات المدينة، قالوا هذا دليل على أنها إيش؟ نجسة، يتخلص منها مباشرة، ولو كانت غير ذلك فإنها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما في بعض الأحاديث أمر بغسل إناء الكفار، قالوا السبب في ذلك أنهم يشربون فيه فيها الخمور. وهذا الرأي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الخمر نجاستها نجاسة إيش؟ معنوية وحسية. الرأي الآخر، وقال به أيضا من أهل العلم ربيعة والليث، واختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن الخمر نجاستها نجاسة معنوية وليست حسية، وليست حسية. ويستدلون بنفس الأدلة، سبحان الله، نفس الأدلة السابقة التي استدل بها من يرى أن النجاسة إيش؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قالوا نفس الآية توجد فيها ما نجاستها معنوية، الأزلام حجار، فهذه نجاسة معنوية قطعا ولا خلاف في ذلك، فكيف يستدل بالآية على النجاسة الحسية؟ فالخمر مثلها نجاسة معنوية وليست نجاسة إيش؟ حسية. وأيضا الحديث أن الصحابة الذي بقي عندهم شيء من الخمور سكبوه في طرقات المدينة، قالوا لو كانت نجسة لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ينجسون الطرقات؟ حتى درجة أن في طرقهم حصل نوع من يعني المضايقة، كما أخبر بذلك الراوي، قالوا لو كانت نجسة لما فعلوا ذلك ولا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالخمر يرون أنها نجاستها، أن نجاستها نجاسة معنوية فقط وليس نجاسة حسية. يتفرع عن ذلك الأنواع العطور التي فيها نسبة من الكحول، على الرأي الأول فإنها نجاسة حسية فاستعمالها في إشكال، وعلى الرأي الثاني أن النجاسة هذه ما هي حسية، هذه معنوية، فيصبح الأمر في ذلك واسع، يصبح الأمر في ذلك واسعا، فما تلحق بهذه النجاسة. قال هنا وإذا تخللت الخمر طهرت وحلت. هنا يتكلم عن مسألة إيش؟ الخمر الآن بناء على نجاسة تخللت فأصبحت إيش؟ خلل. فإن كان تخللها بغير تدخل وبغير سبب فإنها تطهر اتفاقا بإجماع أهل العلم. تركت فأصبحت خل، تخللت. وأما قال وإن خللت لم تطهر، وإن خللت لم تطهر، يعني خللت باستخدام إيش؟ الإنسان، أضاف عليها شيء ونحو ذلك، يقول إن خللت لم تطهر. وهذا هو المذهب أنها لا تطهر. والقول الآخر في المسألة أنها تطهر، لأن التخليل نتيجته يقول واحدة، نتيجته إيش؟ واحدة، سواء كانت بنفسها أو بغيرها، لكن أصحاب القول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل نخللها؟ قال لا، فقال هذا حديث صريح بأننا لا نقوم بذلك. القول الثالث في المسألة الذي يرجح شيخنا رحمه الله تعالى ويميل إليه، يقول إن خللها من يعتقد حلها مثل أهل الكتاب فهم يعتقدون حلها فخللوها، كأهل الكتاب فإنها تصبح طاهرة، وإن خللها غير ذلك مسلم خللها فإنها نجسة ولا تخل. للحديث أنه خلل قال لا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهذا هو أقرب الأقوال، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.